إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتسكو في قضائك. هأنذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي، قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. لا تطرحني من قدامي وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. رد لي بهجة خلاصك، وبروح منتدبة أعضدني.